أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني تصوروا كم نقرأ الآية دي. طيب وأنا أقرأ آية، أنا إنسان ولا مانيش إنسان؟ إلا أنا إنسان. إذا هذا السؤال موجه لي، هذا السؤال موجه لي. طيب ايش اشتي؟ يقول لي القرآن، يقول لك وقفت مع نفسك، مع نفسك الوقفة دي. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا حاجة؟ تخيل واحد بدأ يتعامل مع الآية هذه، وقف عندي يقول لك يعني ايش اشتي؟ يقول لي القرآن. كذا خذوني بالبساطة دي، أنا ربما أكبركم سناً، خلي إحنا نقول 70 سنة، واحد مننا ما لهش ولا ذكر. طيب ارجع شوية للخلف، آباءنا أمهاتنا برضو كانوا لا لهم ذكر. ارجع ارجع ارجع، اشتصل إلى أنه البشرية كانت مش موجود. ارجع مكانه ما خلص، اشتصل إلى أنه السماوات والأرض عندك كانت مش موجودة. هنا يا إخواني ويا ابنائي، العقل لو سار هذا المسوار هو وصل إلى الله، لأنه لا يمكن للعقل أن يفترض عدم وجود الله، وإلا كيف وجد هذا الأشياء؟ كيف وجدت هذه الأشياء كلها؟ وهذه القضية اللي عاشها أهل اليمن، وأتوا للمدينة يسألون عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بني تميم وقال لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطينا، يدوروا بيس. فأتى أهل اليمن بعدهم قال لهم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، فلم تقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، وإحنا قبلنا برضو. جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. لاحظوا لين رجعوا إلا لم يكن شيئا مذكورا. قال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، الله. إذن الوجود هذا كله برمته أوجده الله، أوجده الله. لأنه لاحظوا العقل لما سار على هذا وصل إلى أنه الله، يبقى الوجود هذا أوجده الله. وهنا القرآن يخاطب العقل اللي أنكر هذه الحقيقة، يقول لهم أو العقول بشكل عام، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. لاحظوا ذي الآية تتحدث عن نشأة الكون. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. لاحظوا كم أفعال لله. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذه كلها أفعال لله. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. لاحظوا الحجارة كيف احترمت نفسه. يقول لين ربي اشتقين، يعني اشتقين بالرضا ولا بالصميل؟ فهنا احترمنا انفسنا وقالت اتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى. لاحظوا كم الافعال لله في الايه هذه. في كل سماء امرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. اذا تلاحظوا هنا السماوات والارض البعد المكاني، الله يقول لك أنا اللي عملت البعد المكاني ورتبت هذا الترتيب وجعلت هذا الكون يأتي طائعا مسخرا لك أيها الإنسان، مسخرا لك أيها الإنسان. والغرض من خلق السماوات والأرض حتى تعلم من هو الله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني إذا العقل هذا لو رجع هذا الرجوع ووصل لهذه النقطة، هنا سيبدأ يتعرف على الله، يعرف الله، يريد أن يعرف الله الذي خلق هذا الكون وخلقه أيضا. لاحظوا هذا البعد المكاني الآن، البعد المكاني هذا ليس قائم بذاته، اللي هي السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني قيام البعد المكاني هذا اللي هو السماوات والأرض هو بإمساك الله له بموجب القوانين اللي أودع فيه هو. ولولا إمساك الله لهذا البعد المكاني لتلاشى وفنيا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتلاحظ الآن البعد المكاني هكذا الكوني يقول لك الله أنا خلق. ولذلك الكفار لما نسألهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ما يقولون الله، ما حدش يقول غير كذا أصلا. طيب تعالوا الآن نشوف إدارة الزمن اللي مش واخذين بالنا منه خالص، ما هي أفعال الله في الزمن على مدار اللحظة. يعني لاحظوا البعد المكاني إمساك لحظي، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هي لاحظوا إدارة الزمن، كم أفعال لله في إدارة الزمن. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور، لاحظوا كلمة يكور هذه من أفعال الله في إدارة الزمن الآن. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا فعل من أفعال الله في إدارة الزمن. وآية لهم الليل، آية أخرى، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. لاحظوا أيضا فعل لحظي، نسلخ، هناك يكور وهنا نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نظام بديع، وكل في فلك يسبحون. فالق الإصباح، لاحظوا فالق الإصباح، فلق إصباح لحظي. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع عليم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يولج الليل في النهار، يقلب الله الليل، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لاحظوا كم أفعال لله في إدارة الزمن، يكور، يسلخ، يفلق، يولج، يغشي، يقلب. فتشوف إنه إدارة الله للكون هذه لحظية، الكون ليس قائما بذاته، الله سبحانه وتعالى الذي يدير شؤون هذا الكون. ولكن تلاحظوا الآية الجامعة اللي ذكرني هو خلق السماوات والأرض، لتعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. هل قد علمتم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما؟ لاحظوا هذه الآيات كذا، يعني ما أخذناش كل الآيات التي تناقش بعد المكان والزمان في كتابه، لكن ولذلك تلاحظوا أول سؤال في ترتيب القرآن المصحفي على النحو هذا، لو قرأت الفاتحة وبعدين تقرأ البقرة تجد أول سؤال يواجه الإنسان: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ والله يا أبنائي وإخواني لما نقرأ هذا السؤال كأنه كذا الله يقول لي وين اشتعلم؟ طيب وين اشتعلم؟ طيب أنت لو علمت أن الله على كل شيء قدير يستفيد الله بحاجة؟ لا، هذا علشانك بس، علشان تطمن، علشان تطمن أنه ربك اللي تعبده واللي هو معك على كل شيء قدير، هذه علشانك بس. فتلاحظوا هذا الآن بعد الزمان وبعد المكان وإدارة الله سبحانه وتعالى للمكان والزمان، إدارة لحظية. طب تعالوا نأخذ الآن بعد معطيات الكائنات، مثلا نأخذ كائنات الملائكة، يعلم الله كم له من هذه المخلوقات، هذا حالهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، تماما مثل الكون هذا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. وذلك كأنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سأل جبريل مرة يقول له ليش ما تنزلش، ما تجيش عندنا كذا على طول، قال له ما على مستينا وما نتنزل إلا بأمر ربك، مو قد أن إحنا ملائكة جبارين ما نحتركش إلا بأمر. ولاحظوا في قوله تعالى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تلاحظوا الحين الآن إدارة الله سبحانه وتعالى لبعد المكان لبعد الزمان لهذه المخلوقات الجبارة الهائلة، تسير على مراد الله سبحانه وتعالى، تسير على مراد الله سبحانه وتعالى. طيب وبقية الأمور ما تمشيش على مراد الله، على أي أساس الله الملك؟ على أي أساس الله الملك؟ لو أخذنا كذا بس بعض الآيات اللي تبين لنا كيف يسير ملك الله سبحانه وتعالى، لاحظوا مثلا الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى ولا خلاف، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وهذا منطق الرسل جميعا، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، بل وما كان لرسول أن يطاع إلا بإذن الله. تقول لا إله إلا الله، ما الخبر؟ أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، الأمور ماشية بموجب قانون. بل إيمان الإنسان نفسه، إيمان الإنسان نفسه، الله يقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. تقول إيش الخبر؟ تدركوا إيش معنى الله الملك جل في علاه؟ وأنه إذا كان الكون هذا محكوم بأمره، والملائكة الجبارة هذه ما تتحركش إلا بأمره ولا بإذنه، الإنسان هذا فيه له مساحة، فيه له مساحة، والمساحة هذه كلها بموجب إذن برضه. سيتبين لنا يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يصدر إذنه على هذا الإنسان مثلا. هذه مسألة الرسل وإيمان الخلق بالرسل. لاحظوا مثلا معطيات الإنسان من أكبر شيء إلى أقل شيء. مثال لأكبر شيء: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قد أكبر شيء الانتصار والغلبة في المعارك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله يقول فهزموهم بإذن الله. تصوروا هذا أكبر شيء يحصل، شوفوا أصغر شيء يحصل. كم نبتة الآن تطلع من باطن الأرض الآن؟ كم نبتة تخرج من باطن الأرض كذا تبدأ نبتة تظهر على الأرض؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. يعني تدركوا إيش معنى الكلام؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث لا يخرج إلا نكده، برضو بإذن ربه. طب لاحظوا في معركة من المعارك لصحابة رسول الله، دخلوا حديقة كأنه من حدائق اليهود، في ناس اجتهد وقطع الشجر نكاية باليهود، وفي ناس اجتهد يقول لك الشجر ايش دخله، ما ليش دخل. الله يقول للي قطعوا واللي ما قطعوش، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللي قطع قطع بإذن، واللي ما قطعش ما قطعش بإذن. تدركوا ايش معنى الله الملك جل في علاه؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. طيب تعالوا نشوف، مش يعني لاحظوا ورقة ورقة تفلت من فوق شجرة، ما تفلتش إلا بإذن. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في قاعدة بيانات كونية، وتسير كل هذه المعطيات بموجب قاعدة البيانات هذه في الكتاب المبين. تلاحظوا مشوار حياة الإنسان بالموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كلام واضح. تخيلوا كذا في عرصة القيامة والخلائق كلها مجتمعة، الخلائق كلها مجتمعة، الجبارين، الأمم الطاغية، العتاولة الكبار، هذوكم. وهذه كاليوم الله متجلي بصفة الرحمن، كيف لو تجلى بصفة الجبار؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني كذا تخيلوا المشهد هذا الآن، الخلائق كله مجتمعة والله سبحانه وتعالى متجلي بصفة الرحمن. لاحظوا هيبة الرحمن الآن مش هيبة الجبار. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. إلى دخول الجنة برضو دخول الجنة بإذن، وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار بإذن ربهم. فتلاحظوا أنه الأمور كذا من بعد العرش إلى الجنة الأمور محكومة بقانون، وتسير بموجب هذا القانون، وتدرك ماذا يعني الله الملك جل في علاه، وأن الملك بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأن الملك هذا يتصرف به كيف يشاء. ويأمرك أن تقول هذه الحقيقة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لاحظوا الله كمال مطلق وأفعاله كلها خير، لأنه لا يبدر من الكمال إلا كل كمال. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لاحظوا اعتراف الإنسان هذا الآن إنه إنك على كل شيء قدير، من قراءتنا لهذا الكون، وإن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني إذن الله سبحانه وتعالى لما أعطانا إحنا القرآن وفصل لنا الأمور على هذا النحو، مش ضروري تموت 100 سنة علشان تخرج بالنهاية تقول أعلم أن الله على كل شيء، زي ما حصلت القصة للعبد الصالح هذا الذي قال أنا يحيي هذه، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه إلا بعد موتها، فالله أخضعه لهذا التجربة. فأماته الله 100 عام. لاحظوا قدرات الله اللي ظهرت الآن في هذا البعد. الرجل أماته، والحمار حقه سرت عليه سنة الإفناء، والطعام والشراب حقه سرت عليه سنة الحفظ الحفظ. أماته الله 100 عام ثم بعثه؟ قال كم لبثت؟ لاحظوا الإنسان لما نصحي كذا يقدر يقول أنا رقدت كذا ساعة، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. 100 عام وأنا ذاك حق أمس، ذو الشاي حق عاد حامي، والطعم حق على ما هو. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، هذا اللي تشوفه قدرة الله حفظته على ما هو حق أمس اللي سيبته وهي 100 سنة. وانظر إلى حمارك، حمار فينه الآن؟ تخيلوا الحمار مات وكلنه كلاب وكلته عرق وسباع، والكلاب والعرق والسباع هذه ماتوا أكلهم يعلم الله، يعلم الله الحمار هذا ينوذ الحين، وتصوروا كذا تجي حبات العظام من كل اتجاه وتشكل يشكل الهيكل العظمي حق الحمار أمام العبد الصالح. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. يعني نتصور كذا أن الحمار هذا الله شكل الهيكل العظمي حقه، وبعدين شكل حقه البعد والجلد والشعر حقه، وضرب الثنتين الأذن حقه ودق نوقه، ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء. طيب ضروري الله يميت نحن 100 سنة علشان نقول أعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إحنا مصدقين أن الله على كل شيء قدير. رجع العقل هذا الرجوع بمعطيات القرآن الكريم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر ورأى كيف سار هذا الكون ابتداء بإيجاده وثانيا بإدارة الأمور، وأنه ما في شيء إلا بإذن الملك الجبار؟ طيب لاحظوا الآن البعد السلبي، البعد السلبي الشيطان مثلا، الشيطان الشيطان لا يزعر ولا يتبختر، وأنه برضو محكوم بإذن الله، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الشيطان هذا يقول اللي يشتي، في قانون تحكمه، وإن شاء الله في لقاء قادم سنتحدث عن معركتنا مع الشيطان وكيف يحصل إذن الله إنه الشيطان هذا يترتب على ضرر، ولا الشيطان هذا يرجع وله حاجة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. طيب لاحظوا السحر، السحر مثلا من الأشياء الضارة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وبرضو السحرة لا يزنطوش، لا يقولوش إنه نعمل اللي يشتب. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تلاحظوا أن الكون إذن محكوم بقوانين وتسير على مراد الملك الجبار هذا القدير، والملك ملكه، وتسير بموجب القوانين والأنظمة التي سنها هو سبحانه وتعالى. طيب بعضهم هنا لما نسمع كلام مثل هذا يقول لك هذا قدرية، هذا قدرية، يعني أنا مغصوب عمل الاشتئي، يعني مغصوب عمل اللي عمله. في ناس كذا أعتقد الأمر له تفصيل أيضا، كيف يصدر إذن الله، كيف يصدر إذن الله، المسألة ما هيش قبرية. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، برضو حتى المصيبة اللي تحصل للإنسان ما تحصلش إلا بإذن. وهنا نقف مع هذه النقطة، كيف يصدر إذن الله لهذه المصيبة أنها تحصل، سيتبين لنا. لاحظوا الإنسان الله سبحانه وتعالى قال له اعمل ولا تعمل، إذا عمل بموجب الأمر سيصير بقانون، وإذا ما عملش وارتكب النهي سيصير بقانون. وأظن أحسن قصة تبين لنا المسألة، أحسن قصة قبل ما ندخل بتفاصيل قانون المصيبة، بس عودة للتصوير القرآني لهذا المفهوم بشكل قصصي جميل. لاحظوا آدم عليه السلام ابتداء أمره إيش هو؟ ابتداء أمره بالجنة، مستمتع هو ومنع آخر بسطة، يقول له كلا منها رغدا حيث شئتما. هذا الأمر، هذا الأمر والنهي، ولا تقرب هذه الشجرة. طيب يا رب لو مشيت على ما قلت لي إنه اسكن، لاحظوا فعل أمر، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا. إذن في أمر وفي نهي. الله يقول له إذا التزمت بالأمر إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لاحظوا الإنسان لو سار على أمر الله إيش طيب يا رب ولو خالفته إيش اللي يحصل؟ خلوه يشوفه بعينك، يشوفه بعينك إيش اللي يحصل. فلما خالفوا وأكلوا من الشجرة، لاحظوا إيش اللي حصل، بدت لهما سوآتهما، يعلم الله إيش اللي ظهر بسبب الخطأ اللي حصل منهم. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ويعلم الله أين قدهم في حال من البعد. ودليل الحال من البعد قوله تعالى وناداهما ربهما، كلمة نادى يفيد أنهم قبعدوا، يعلم الله أين قدهم بسبب هذه الخطيئة. فالخطيئة تبعد الإنسان، ويترتب على الخطيئة مصيبة. فتشوفوا الآن الله لما قال ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني أنه في قانون يحكم المصيبة هذه. وذلك ما يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني إذا قانون موضوع قبل ما يبرأ الله الأرض، وقبل ما يبرأ الله النفس، لأن لاحظوا الآية ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم نبرأها، نوجدها، خلي إحنا نقول نخلقها سهل. يعني الله يقول لك هذا قانون سيحكم الإنسان من قبل إيجاد الأرض وقبل إيجاد النفس. طيب هذا البند الأول. البند الثاني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، زي ما حصل مع آدم. السؤال هو هل بمجرد واحد ما يعمل الخطأ تحصل مصيبة؟ لا، يعني الله من رحمته جعل مساحة للخطأ، جعل مساحة للخطأ. قال ويعفو عن كثير، ويحصل ستر للإنسان، يحصل ستر للإنسان. إذا تجاوز الحد المسموح به بموجب القانون، يعني خطأ الإنسان له نصاب معين. وربما أجيب لكم مثال عملي، أنا مرة في فترة من الفترات ناس اشتكوا عندي إنه في معهم سرق، ويشتكوا من السرق هذا. فقلت لهم طيب اشتكوا بهم، قالوا نشتكي بهم، ورجعوا يسرقوا أكثر لأنه النظام ما يحكم شل. فقلت لهم إذا نطبق عليهم قانون المصيبة، خلوهم يجوا ويسمعوا خطبة حول هذا الموضوع. طيب ليش الكلام هذا؟ الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إذا المصيبة تحصل بموجب كسب حصل من الإنسان، ومش مجرد ما يعمل الخطأ يحصل هذا، تحصل المصيبة في له مساحة، لعل هذا الإنسان يرجع، لعل هذا الإنسان يتراجع، لعل إذا وصل إلى الحد هذا، هنا الله سبحانه وتعالى يرسل له برسول. مش بالضرورة أن يكون الرسول جبريل عليه السلام ينزل لعنده ويقول له السلام، يقرؤك السلام، يقول لك كما كثرت به. الرسول قد يكون من داخله، بمعنى إنه قد يجلس كذا مع نفسه يقول الله أنا قد كثرت به الصدق، هو حدث نفسه كذا أنا قد كثرت به ولخبطت به. هذا رسول الله، إنه يسمع واحد يتكلم حول القانون هذا يقول لك هذا يقصدني احنا، هذا برضو رسول. مجرد حصول هذا الرسول بعد هذه المساحة من الخطأ، إذا لم يتراجع الإنسان هنا تحصل المصيبة، والمصيبة رحمة في حقه. المصيبة رحمة في حقه، ليش؟ لأن ترجع إلى الحقيقة، وذلك تدرك كمال قول الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لاحظوا ما قالش علينا، يعني المصيبة لصالح الإنسان لأن ترجعه إلى الله، ترجعه إلى الله. وكأن المصيبة كذا عبارة عن لافتة أمام الإنسان في طريقه، وقل له انتبه أنت ماشي إلى هلكة، إلى هاوية. فإذا رجع إلى الله تصبح المصيبة هذه أكبر نعمة في حقه. إذن المصيبة كقانون بموجب إذن من الله سبحانه وتعالى على ما رأيتم هي لصالح الإنسان. وربما وقفنا في لقاء سابق مع صاحب الجنتين، ولاحظوا صاحب الجنتين هذا كل يوم احنا نحصل له خبر، لما نوصل الى هذه الدرجة من الاغترار وذا وحول له الله برسول اللي هو صاحبه، يقول له صاحبه لا مش كذا، ما افتهم لهش حصلت هذه الإصابة، بس كانت هذه الإصابة لصالحه، رجع الى الله بل بلغ درجة الولاية، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن كما تلاحظون، وأظن نحن أبنائي وإخواني في هذا الجيل مع البعد الصناعي ندرك تماما القانون على هذا النحو. ليش؟ لأنه أي صنعة، أي صنعة نشتي نستفيد من الاستفادة الصحيحة لازم نشغله بموجب كتالوج المصنع حقي. وأنا أبسط مثال أضربه دائما أقول لهم السيارة كأبسط مثال، لا ندخل في الأجهزة المعقدة. اللي صنعها قال التانيكي هذا أعمل به بترول، والتانيكي هذا أعمل به صليط، والتانيكي هذا أعمل به ماء. إذا قال الواحد حقي وأنا حر وما مشاش بموجب تعليمات الصانع، خلها تمشي، مش تمشيش، وعمل بدل البترول ماء وبدل الصليط بترول، مش تمشيش. طيب إذا كان العقل المعاصر يدرك هذه الحقيقة الآن ويسلم في به إنه من أجل أن أستفيد من الصنعة استفادة صحيحة لازم أمشيها بموجب تعليمات اللي صنعه. طيب أنت أيها الإنسان صنعة الله، أنت صنعة الله، وذلك تدركوا الآن الآية اللي بدئنا فيه بالسؤال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولاحظوا اللي بعد الآن: إنا خلقنا الإنسان. الله يقول أنا صنعتك، أنا أوجدتك من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وإيش؟ إنا هديناه السبيل، عملنا له كتالوج يمشي بموجب، مشى بموجب هذا الكتالوج، إما شاكرا هو شاكر، خالف وإما كفورا. الشاكر أكيد سيترتب عليه زيادة في حياته وكمال، والكفر بالنعمة ونسبتها لغير الله سيترتب عليها أخذ ومصيبة. ولعل مثل القرية الآمنة المطمئنة اللي نذكره دائما، أضرب لهم مثلا، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لاحظوا: رخاء اقتصادي، أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، المجتمع المثالي التي تبحث عنه البشرية منذ فجر التاريخ. الله ما قال لنا إيش عملوا الناس هذن في القرية هذه حتى وصلوا إلى هذا، بس قال لنا إيش سووا لو ما خسروا كل هذا. قال: فكفرت بأنعم الله، بمعنى الكفر بنعمة الله، إسناد النعمة لغير الله، والسير على غير مراد الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لما حصل له هذا الخروج وما مشاش بموجب الكتالوج خسر هذه الخسارة. طيب كيف حصلت هذه الفائدة؟ لاحظوا: طالما سبب الأخذ الكفر بنعمة الله، فسبب العطاء كان الشكر لله، لأنه لا يترتب على الشكر إلا المزيد. لا يترتب على الشكر إلا المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر له ثلاث أركان. الركن الأول أن تسند النعمة لله وأنه هو الذي أعطاك إياها، إما لأنك طائع وإما ابتلاء. نعم. البعد الثاني أن تشكر الله على هذه النعمة. البعد الثالث أن توجهها في مرضات الله. هذه أركان الشكر. أي مش ما هي. أنت تسند الأمر لله بموجب ما سرت على تعاليم الله سبحانه وتعالى، ولا ابتلاك الله أعطاك لتشكر أم تكفر؟ شكرت، عبرت عن هذا الشكر بلسانك وشكرت الله وتحدثت بنعمة الله، مش من على الخلق وإنما تحدث بنعمة الله كنوع من الشكر، وأما بنعمة ربك فحدث. البعد الثالث توجيه ما وهبك الله إياه في مراده. إذا سار الإنسان على هذا النحو لا يمكن أن يكون المجتمع هذا على ضوء هذه الآية إلا أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي. الكفر بنعمة الله عكس ذلك. الآن الإنسان أسند النعمة لغير الله ولم يتكلم أنها من الله وإنما أسندها لغير الله ولم يوجهها في مرضات الله، فترتب عليه هذا الأخذ. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا تدرك الآن الآية اللي بدأنا فيها والخاتمة حقه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشكر لا يترتب عليه إلا المزيد والأمان من العذاب، والكفر لا يترتب عليه إلا الأخذ والجوع والخوف. فهذا قانون الله سبحانه وتعالى في حياة الخلق. وتدرك هنا إيش معنى إنه القرآن يبني لك قاعدة بياناتك. يعني أكيد الواحد لو وقف مع الآية دي الآن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبدأ يعيش هذا البعد، أكيد بتجي معه آيات يشوف إيجاد الله للكون، ويشوف إنه الكون هذا اللي أوجد الله يسجد موجب تعاليمه، وإنه الإنسان هذا أيضا أوجد الله، وإنه ينبغي علشان ينسجم مع الكون هذا إنه يمشي أيضا بموجب تعاليم اللي خلقه علشان يحصل له هذا الانسجام مع الكون. وإذا خالف سيترتب عليه ما سيترتب، وإيش تشكل عنده قاعدة بياناته اللي بموجبه يستطيع أن يصل إلى إنه يعرف بالله، يدعو إلى الله. ولذلك لاحظوا هذه الآية واللي أمرك القرآن الكريم أن تقولها وأنك سائر على هذا المنوال، قل هذه سبيلي، إن هديناه السبيل، قل هذه سبيلي. أي شيء عمل؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، بمعنى أدعو هذا الإنسان إلى أن يعرف الله ويتعامل بموجب تعاليم الله سبحانه وتعالى له، ليظهر كمال هذا الإنسان ويعرف بربه. ذلك التعريف العملي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومش أي كلام، على بصيرة، بموجب هذا الكلام الواضح البين واللي أنت مقتنع به تمام الاقتناع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لاحظوا، وما أنا من المشركين. مشركين بإيش؟ إلى الدعوة لغير الله، لأنه هذه سبيلي أدعو إلى الله. معنى ذلك أنه إذا دعا الإنسان لغير الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين من الموحدين لله الشاكرين لله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.